الذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين

وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا صدق الله.